جاءتها ريح عاصف وجاءهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون.

وكانوا يتقون. قالوا إن

وَإِنْ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.